قلوبنا حبك، اللهم املأ قلوبنا حبك، اللهم املأ قلوبنا حبك يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم، لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بتقصيرنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كما سلمتنا لرمضان، اللهم لك الحمد كما سلمتنا لرمضان، اللهم فسلمنا لرمضان وتسلمه منا وأنت راض عنا. اللهم عنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم مع الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.